بعثت برسالة تقول فيها لي أخ حصل له حادث سيارة وكان معه بعض الأشخاص وقد توفي واحد منهم في المستشفى، هل عليه صيام شهرين مع العلم بأنه لا يستطيع ذلك لوجود مرض به يمنعه من صوم الشهرين المتتاليين؟ هل هناك كفارة وما هي؟ جزاكم الله خيرا. إذا لازم أنكر كفارة لكونه هو السبب في موت الميت الحادث فإنه يكفر بعتق رقبة. يوجد في بعض أفريقيا رقاب تعتق، في موريتانيا يوجد رقاب تعتق، فإذا استطاع يشتري بواسطة دار الإفتاء أو غيرها فلا بأس بذلك، يلزمه ذلك مع القدرة. فإن عجز صام شهرين متتابعين متى قدر، إذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فإنه يبقى في ذمته الصوم حتى يستطيع ويصوم بعد ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، هكذا يقول الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم. وليس في ذلك إطعام، إما العتق وإما الصوم، هذا هو الواجب في القتل وفي الخطأ. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.